الظاهر أن هذا هو الصواب، أن نتبع الأكثر حضورا إلى المسجد، حتى أيضا ما هو الأكثر عددا، الأكثر حضورا إلى المسجد. إذا كان مثلا صادف هذا المرة أن العدد كثير لكن هؤلاء العدد لا يحضرون المسجد، هؤلاء ما أعتبر الأكثر، فنعتبر الأكثر حضورا إلى المسجد وأكثر مرابطة في المسجد ونأخذ بقوله. نعم، ما الأضعف أمر نسبي، ما نقدر نعرف أيهما أضعف، لما لا ضعف حسي هذا ضعف نفسي. نعم، أي هي هي. نعم نعم، يضع مكان خاص للإمام السجادة هذه. إيه نعم، هل هذه أيضا سنة؟ إن أصبحت الناس الآن لابد أي مسجد يكون في مكان مخصص. أبدا ليست من السنة، ليس الناس، لكن هم يتخذون عشان الإنسان يعرف أن هذا مكان الإمام، وهذه الحقيقة إن شاء الله نبي نقضي عليها نوخره. نعم نعم، وفي بعض الناس وحتى المؤذن يجعل سجادة في مكانه، لكن المؤذن يبيها من باب الاحتجاج تحجر المكان. نعم، أما الإمام ما حاجة. نعم، أنا رأيت إمام مقبول ثلاث سجدات. نعم نعم نعم، هو على كل حال إذا صار فيه محراب يعرف، محراب يدل على وسط الصف. نعم، لا إن شاء الله نوخر إن شاء الله من الليلة. أنا كان مني يتوخر لكني خشيت أن الناس يقولون هذا تشدد، لأن الناس أخذوها عادة وصاروا يرون إنها أمر شبه لازم، فأنا يعني بعد أن هممت قلت لو أفعل هذا قالوا هذا من باب التشدد، ثم صارت كل سمعة المسجد وطلابه أنهم متشددون، أخذوا حتى نزعوا حتى سجادة المسجد. فدرءا لهذه المفسدة رأيت أن بقاها أحسن، إن وافقتنا على رأي هذا خليناها. ها؟ نعم نعم، طيب هي تؤخذ بشرط إن نتكلم عليها في المسجد في الخطبة، أما أن نأخذها فقط فأنا أرى أنه مو أحسن، وتسيء السمعة إلى الطلبة كلهم، تسيء السمعة إلى الطلبة كلهم. نعم، وهذا كلها تعديل القبلة. نعم، يمكن الإنسان إذا كان الإمام أعمى يمكن هذه تعدل له القبلة، يكون ضرورة من وجودها، يعني إذا لم يكن معه عصا، كان معه عصا يحط العصا وجه القبلة ويستطيع يعرف القبلة. نعم، والله ما فيها محظور شرعي، لأن مدام بس الأخوان يقولون ليش أن تتخذ وهي ما كان رسول يفعل. نعم إلى الحمد لله تنازعتم، والعلماء يقولوا إذا اختلف عليه المنبه سقط قولهم كلهم. أنا أرى حماية من أسن العامة إن التبقى ما هو له ضرر، ما هو ضرر، ما هو ضرر. صلاة الجنازة شيخ من أول يعني كانت يعني لما يأتي جنازة حط أمام الإمام، يأتوا أهله أهله يقفون أمام الإمام يفعلون صف لوحدهم، فقلنا يعني هذا قلنا يترك هذا لأجل إيش؟ يعني لأجل ما يقولون تنفيذ وكذا، فأصبحت يعني اتخذوها سنة، حتى أن رأيت بعض الناس أن أهل الجنازة إذا تأخروا يسحبوهم ويقدموهم تعالوا أثنين، يصير يعني صف الإمام بعد صف صغير بعد الصفوف الكبيرة، فهل تخلق سنة يعني وبهذه الحجة أنها يعني ما نريد نغيرها؟ لا لا، هي أصلا كان الأول كان أهل الميت يصفون مع الإمام، مع الإمام صف واحد، وبعدين قيل لهم ما يمكن تصفوا مع الإمام صف واحد تأخروا،